أخذنا من أمس ما يتعلق بالاعتكاف، فما هو الاعتكاف في اللغة؟ أيوة، عبادة الله، وهو أولى من قوله لضاعة أو السبب. ونحن نريد هنا الأخر. طيب، هل يشترط الصوم؟ أيوة. هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ على المذهب أن المسجد الذي تقام فيه الصلاة الخمس يجوز فيه الاعتكاف. طيب، ولو كان ما تقام فيه الجمعة، لكي لا يتكرر خروجه من المسجد يخل باعتكافه. أيوة. طيب، ولكن لا تشترط الجمعة. لا تشترط الجمعة، لماذا من الجمعة لا تشترط؟ طيب، بالنسبة للمرأة، المرأة يجوز لها أن تعتكف في أي مكان لأنها أصلا لا تلزم الجمعة ولا الجماعة. أيوة، جيد. إذا نذر الاعتكاف في جامع بلدته هل يلزمه أو لا يلزمه؟ نعم. القول الآخر إذا كان في نفسه شد وحال فلا يكون ذلك، وإلا فيوفي. لعموم قوله نذر من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن بداية كتاب الجهاد وحكمه والصور التي يكون فيها الجهاد فرض عين، أليس كذلك؟ وأخذنا من هذه الصور الصورة الأولى إذا حضر الصف، أليس كذلك؟ فنتم الكلام اليوم ونقول إذا حضر المجاهد الصف فإنه يصبح الجهاد بالنسبة له فرض كفاية، ويستثنى من هذا صور. الصورة الأولى إذا ترك الجهاد متحرفا لقتال، إذا ترك الصف متحرفا لقتال، والمقصود بمتحرفا لقتال يعني أنه خرج من الصف ليستعد ويعود من جديد لمصلحة الجهاد، ففي هذه الصورة يجوز له أن يترك الجهاد وإن كان حضر الصف. الصورة الثانية أن يكون سبب انتقاله من الصف متحيزا للجهاد، يعني يريد أن ينصر أو أن يمد أو أن يقوي فئة أخرى رأى أنها أحوج من الفئة التي هو فيها، ففي هذه الصورة أيضا يجوز له أن يترك القتال في الصف. الصورة الثالثة والأخيرة إذا قابله 3 فأكثر، فإنه يجوز له أن يرجع. وفي أول التشريع كان المجاهد لا يجوز له أن يفر من 10، ثم نسخ هذا وأصبح يجوز له أن يرجع إذا قابله 3 فأكثر. ففي هذه الصور 3 لا يجب عليه وجوبا عينيا ولو حضر الصف. ولا يخفى إن شاء الله عليكم أنه يعني في هذه الصور الواقع هو لم يكن في القتال، أليس كذلك؟ هو ذهب إلى فئة معينة ينصرها فهو لم يكن في القتال، أو خرج من الصف ليعود بطريقة أخرى أو بطريقة أقوى وكذلك لم يكن في القتال، أو في الصورة الأخيرة نعم خرج القتال إذا كان يقابله 3 فأكثر. يقول رحمه الله تعالى: أو حفر بلده عدو. إذا حفر البلد عدو من الأعداء وأحاطوا به وأرادوا الهجوم عليه فإن القتال هنا يصبح فرض عين. والدليل على ذلك الإجماع، فإن لما أجمعوا أنه يصبح الجهاد في مثل هذه الصورة فرض عين على المقاتل. واعتبر أهل العلم الدفع إذا حضر العدو البلد وحفروه من أوجب صور دفع الصائغ لما يترتب على تركه من فساد الأموال والأنفس وذهاب الأمن والأمان وخسارة الدين وخسارة الدنيا وعدم التمكن من القيام بمصالح الدين والدنيا. فلا شك أنه إذا حضر العدو البلد صار فرض عين على كل من استطاع. ثم قال رحمه الله تعالى: أو استنفر الإمام. إذا استنفر الإمام المجاهد وجب عليه أن يحفظ وجوبا عينيا مهما كان سبب الاستنفار. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا إشراك بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني وإذا طلب منكم النفر والجهاد ففعلوا. كما أنه يدل على ذلك النصوص العامة التي تدل على وجوب ظاهر ولي الأمر بالمعروف. ثم قال رحمه الله: وتمام الرباط. ذكر المؤلف الآن 3 صور يكون الجهاد فيها فرض عين، وتوجد هناك صورة رابعة وهي إذا احتج إليه هو بالذات. إذا احتج إليه هو بالذات فرى الجهاد بالنسبة له فرض عين، مثل أن يكون هذا الشخص يحسن من الصناعات ما لا يحسنه غيره، أو يحسن استخدام الآلات بشكل لا يستخدمه غيره، أو يحسن التخطيط للحروب بما لا يحسنه غيره. في كل هذه الصور إذا احتاج إليه بعينه صار الجهاد بالنسبة له فرض عين. وقد تكون هذه الصورة السابقة ليست كثيرة، أما في وقتنا المعاصر فكون الجيش يحتاج إلى رجل كثير جدا، لأن آلات الحرب كثرت وتنوعت، ويوجد بكثرة أن بعض الآلات لا يحسن استخدامها إلا شخص معين، لا يحسن تشغيلها ولا استخدامها ولا توجيهها إلا أشخاص معين. الجهاد بالنسبة لهؤلاء الذين يحتاج إليهم فرض عين. والذي يحدد هل هو محتاج إليه أو ليس محتاج إليه الإمام. لكن لو كان هناك جهاد ولم يأمر الإمام من احتج إليه بالحضور، لكن علم هو أنهم يحتاجون إليه وأن غيره لا يقوم مقامه، فهل يجب عليه أن يذهب للجهاد؟ الظاهر أنه يجب عليه، لأن مناط الحكم هو أن يحتاج إليه، فإن طلب منه الإمام الحضور فلا، وإلا فيجب عليه هو أن يحضر لئلا يتضرر المسلمون من تركه هو للجهاد وتركه لأمر لا يحسنه إلا هو. ثم قال رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 ليلة. الرباط هو ملازمة الثغر للجهاد. إذن هو يشتمل على 3 عناصر: أن يلازم يبقى في هذا المكان، وأن تكون هذه الملازمة في ثغر من ثغور المسلمين، وأن يكون السبب في الملازمة هو الجهاد. فإذا استثقف جلوسه بهذه الصفات فهو يعتبر مراقب. والثغر هو الجهة التي يخاف منها العدو، أي جهة يخاف منها العدو أن يهجم أو يؤذي او يختلس او يدخل يؤذي فيخرج فانها سبب من ظهور المسلمين، وليس كما يتوقع كثير من الناس ان السبب لابد يكون في اطراف البلاد. السبب هو في المكان الذي يخاف منه العدو، في وسط البلد، في طرف البلد. لكن جرت عرفة انه غالبا ان المكان الذي يخاف منه العدو غالبا سيكون في طرف البلد، لكن لو كان في غير الطرف فهو سبب. اذا المؤلف رحمه الله يقول: الرباط، تمام الرباط 40 يوما. الدليل على مشروعية الرباط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا يؤكد القاعدة السابقة أن الشارع يحرص دائما على المقارنة بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ليتبين فضل ثواب الآخرة بالنسبة لثواب بالنسبة لمتاع الدنيا. وهذه قاعدة مهمة جدا، والإنسان إذا أكثر من تأمل النصوص التي تقارن بين الدنيا والآخرة أوجب هذا له الزهد في الدنيا وترك متاعها، وهذا مجرد. قوله: وتمام الرباط 40 ليلة. دليل الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمام الرباط 40 يوما. ولكن هذا الحديث فيه إضاعة، هذا الحديث فيه إضاعة. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن الرباط ليس لأقله ولا لأكثره حسن. فلو رابط ساعة فله أجر، ولو رابط مدة أطول معلوم أن له أجرا. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى رواية أخرى إلى أنها أقله ساعة، لكن الرباط لمدة 40 يوما. وإن كان الحديث فيه ضعيف، في أثار عن عمر وأبي هريرة تقوي القول بأن تمام الرباط 40 يوما. لكن مع ذلك ما دام الحديث ضعيف فالتحديد بوقت معين يحتاج إلى دليل أقوى من أن يكون فيه أثر. ولهذا قلت إن شاء الله كما قلت أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. لكن الذي يبلغ الله أعلم أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما قالوا هذا لأن أقل من هذه المدة لا يمكن الانتفاع بالمقاتل في أقل من هذه المدة. أقل ما يمكن الإنسان قرب يعني 40 يوم أو أكثر بقليل أو أقل بقليل حتى يمكن للجيش أن ينتفع منه ويحفظ أمن لمن خلفه. أما بقاء الإنسان وقتا قصيرا قد لا تكون المصلحة فيه مثل بقائه وقتا طويلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاه تطوعا إلا في إذنهما. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن جهاد التطوع يشترط لجوازه رضا الوالدين، رضا الوالدين. فإن لم يأذن بالخروج فإنه لا يجوز له أن يخرج ما دام الجهاد من التطوع. والدليل على هذا أن من أراد أن يخرج إلى الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال نعم. قال: ففيهما أجاهد. وهذا حديث صحيح شاهد. إذن هذا الحديث دليل على أنه يشترط لهذا الرجل للجهاد أن يستأذن من أبويه. وإذا كان إذن الأبوين شرط في الجهاد مع أنه قربة عظيمة فهذا دليل على أن إذن الوالدين في الأمور الأخرى أوجب، مثل السفر للنزهة، مثل السفر للنزهة، ومثل السفر للتجارة التي ليست ملحة وضرورية كذلك يجب أن يأذن. لأن إذا وجدنا الشارع يشترط الإذن في خروج الإبن للجهاد مع أنه من أعظم وأجل القربات والطاعات ففي المباحات الأخرى من باب أولى. وقوله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاه تطوعا إلا بإذنهما، دليل على أن الأبوين إذا كان كافرين فإنه لا يشترط أن يأذن لهما، فإنه لا يشترط أن يأذن له. لماذا؟ لأن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون بلا إذن والديهم لأنهما كان كافرين. منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يخرج ويجاهد مع ولود والده ولم ينقل أنه استأذنه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. يعني ينبغي للإمام قبل المسير، قبل خروج الجيش من البلد، أن يتفقد هذا الجيش، وأن ينظر فيه وفي مصالحه وفي استقامته على ما يؤدي إلى نصرة الجيش وفلاحه. والدليل على هذا أن النبي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يأذن لي أو فلم يجزني. وكون ابن عمر يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن الجيش كله يستعرضه النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أحواله. والمقصود بقول المؤلف هنا رحمه الله يتفقد، لا يقصد به تفقد الرجال فقط من حيث البلوغ أو عدم البلوغ كما في حديث ابن عمر، لكن يقصد به تفقد الرجال من حيث البلوغ وعدمه، ومن حيث الاستعداد وعدمه، ومن حيث الإقبال والبعد عن ما يحوز الجيش وعدمه، وتفقد الآلة، آلة المقاتل، وتفقد الدابة، وتفقد آلة الدابة. هذه 4 أمور أو 5 أمور تشمل تقريبا كل ما يتعلق بالمجاهد، فعليه أن يتفقد مثل هذه الأمور تفقدا دقيقا. وهذا التفقد الذي نص عليه الفقهاء في القديم يتأكد جدا في وقتنا هذا، لأن الآلات المعاصرة كثيرة في العطب والخلل، فيحتاج الإنسان أو ولي الأمر أن يتفقد آلة الحرب تفقد جيد، ويحتاج في وقتنا هذا أن يتفقد من خلال حرب قصار حتى يعرف أن آلات الحرب كلها سليمة صالحة للدفاع عن المسلمين ونشر الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمنع المخذل. من واجبات الإمام أن يمنع المخذل، والمخذل هو الشخص الذي يسعى في صد الناس عن الخروج ويعلل هذا بأمور كيدية كالبرد والخوف والجوع وقوة العدو إلى آخره. فهذا المخذل من أوجب واجبات الإمام منعه من الخروج، لأن خطره عظيم وضرره على الناس وعلى المجاهدين جسيم جدا، فعليه أن يتلمس المخذل ويعرف من جيشه يصنع هذا الصنع السيء الفاسد فيخرج من الجيش ولا يسمح له في المصاحبة. ولم يذكر المؤلف هل يعاقبه أو لا يعاقبه، والظاهر أنه يجب أن يعاقبه تعزيرا، يعاقبه تعزيرا، لأن خطره عظيم. هذا المخذل مضر جدا على الجيوش، لأنه قد يتسبب في رجوع فئام من الناس عن الخروج في سبيل الله. ويمنع المخذل والمرجف. المرجف هو الذي ينشر الأراجيف بين الناس بقوله: هلك المسلمون، الأعداء أقوياء جدا، لا يمكن أن ننتصر، مما يدخل نفس المجاهدين الضعف والخور ومحبة الرجوع وعدم الإسلام. والمخذل والمرجف جنس واحد، فيجب على ولي الأمر الحزم في منع هؤلاء من الخروج مع جيش المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وله أن ينفل في بدايته. انتقل المؤلف الكلام عن أحكام الغنائم، وسيستمر الكلام عن الغنائم شطرا طويلا من الكتاب، لأنه من أهم أحكام الجهاد معرفة ما يتعلق بالغنائم. يقول: وله أن ينفل في بدايته. النفل هو اسم لما يعطيه الإمام للمجاهد فوق سهمه الذي يستحق، فوق سهمه الذي يستحق، فهذا يسمى عند أهل العلم تنفيذ. يقول رحمه الله تعالى: وله أن ينفذ في بدايته. الجهاد له بداية وله رجعة، فالبداية يقصد بها أول دخول المسلمين لأرض العدو، ولا يقصد بطبيعة الحال بداية القتال، هذا أمر آخر، المقصود الآن بداية دخول أرض العدو. وأما الرجعة فهو فيقصد بها الرجوع بعد الانتهاء من القتال، الرجوع بعد الانتهاء من القتال. بين المؤلف التنفيذ بماذا يكون؟ يقول: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. إذا حرك الإمام بالجيش ودخلوا أرض العدو فإنه يرسل سرية تنظر المكان وتستطلع الموضع وهل يوجد في تقدم الجيش خطر أو لا أو لأي غرض كان، فهذه التي يرسلها للإمام أن ينفلها ويكون نفلهم كم؟ الربع. الربع وهو أكثر من الرجعة الذي هو الخمس الذي هو الثلث. إذا يقول وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. إذن إذا أرسل الإمام هذه السرية له أن ينفلهم في البداية، له أن ينفلهم في البداية ويكون تنفيلهم كما قال المؤلف الربع، لأنه في البداية الأمر أسهل من إرسال السرية في النهاية. لماذا؟ لأن في البداية الجيش مقبل ونشيط ولم يدخل في معركة ولم يتأذى بجروح وغيره، فلذلك له أن ينفلهم بالربع. لكن في الرجعة إذا أراد الإمام أن يرجع الكل متعب وقد يكون بعضهم مجروح ويريد العودة والنفس يعني بدأت تتطلع لانتهاء الحرب، ولهذا جعل له المؤلف الثلث. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل هذا التنفيذ، كان ينفل بهذه الطريقة في البداية الربع وفي الرجعة الثلث. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. قوله وله أن ينفذ في بدايته الربع والرجعة الثلث ظاهره أنه لا يجوز أن ينفذ أكثر من هذا، ولو أن يعني النفع بهذه السرية كان عظيما مع ذلك لا يجوز أن ينفذ بأكثر من هذا، وهذا صحيح. والدليل عليه أن الله تعالى قسم الغنائم بنفسه كما سيأتينا، ولا يجوز الخروج عن هذه القسمة بحال من الأحوال إلا بدليل، والدليل لم يأتي إلا بتمثيل الثلث والربع فقط، فلا يجوز أن يزيد. لكن هذا الحديث لا يمنع من النقص، فلو رأى الإمام أن ينفل أقل من الثلث أو أقل من الربع فله ذلك، لأن هذا التمثيل تتبع فيه المصلحة ومقدار نفع هذه السرية. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته، يجب وجوبا على الجيش طاعة الإمام، وإذا كانت طاعة الإمام واجبا دائما فهي في حال الحرب أشد ما تكون من درجات الطاعة، لأنه بدون طاعة ينفلت الأمر ويذهب جهد المسلمين ويصابون بنكبة. والدليل على هذا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والدليل عليها أيضا الإجماع، والدليل عليها أيضا من التعليم ما تقدم أن ترك الطاعة يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح وعدم انتصار المسلمين. ولا يخفى على أي أحد ما حصل في معركة أحد، لأن رجوع خالد رضي الله عنه وما فعل كان بسبب عدم طاعة الرماة الذين على الجبل. فانظر كيف دخل الوهن العظيم بعد أن كاد أن يتم الانتصار، دخل عليهم هذا الوهن بسبب عدم الالتزام بأوامر الإمام التزام دقيق. ولذلك نقول أنه أي عمل إذا لم يكن له قائد وطاعة فإن العمل غالبا يفشل، حتى الأعمال الصغيرة جدا أي عمل جماعي بدون قائد غالبا يفشل يتنازعون، ولهذا من عناصر نجاح أي عمل وجود قائد. ولا يشترط كما يقول كثير من الناس القائد أنه دائما يصيب، قد يخطئ لكن يشترط أن تطيع دائما تطيع حتى لو لم يصب يعني في الآراء التي تقبل، لا أقصد في المعاصي فيما أقصد في الآراء التي تقبل الأخذ والعطاء. ففي مثل هذه الأمور يجب أن نطيع القائد حتى لا يرتفع منا هباء ويحصل التشويش والشجار والخلاف داخل العمل الجماعي أيا كان عمل. وهذا المبدأ أخذ به الناس كلهم العقلاء كلهم، ولهذا في أي نظام في العالم لا بد يوجد للعمل رئيس، ليس كذلك؟ هل عمر رئيس دائرة ليس لها مدير، أو مجلس إدارة ليس له مدير، أو أي، لا بد من وجود هذا العمل، وهذا يتأكد تماما في البيئة. ثم قال رحمه الله تعالى: والصبر معه، يعني يجب عليهم أن يصبروا معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا. ولأن الجيش بدون صبر لا يمكن أن يستمر في القتال ويتحمل الأوامر ويعني ينكح العدو، فلا بد من الصبر. وفي الحقيقة قوام الجهاد على هذين الأمرين: الأمر الأول طاعة القائد، والشيء الثاني الصبر. إذا حصل الأمران في الغالب مع تقوى الله وطاعة، في الغالب بإذن الله يكون النصر حلهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الغدو إلا بإذنه. لا يجوز الغدو إلا بإذن الإمام، لأن الغزو من دون إذنه سياسة عليه وتعريضا للمسلمين خطر، وفتح باب السلع، كل من أراد أن يجاهد اجتمع معه مجموعة ثم خرجوا المجاهدون وهكذا بدون ترتيب ولا تنسيق، وهذا يشكل الوهن على جميع المسلمين. فإذا ولي الأمر هو المخول بالإذن بالاجتهاد، بالإذن بالجهاد، لعموم الأدلة السابقة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن أوجب الواجبات طاعتهم في مثل هذه العبادة. هذا أولا. ثانيا، أنه منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الخلفاء المسلمين لم يكن الجهاد يقوم إلا بإذن من؟ بإذن الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا هم يتولون الإذن لخروج المسلمين. ولو كان الجهاد يجوز بدون إذن الإمام لا رأينا من يخرج يجاهد على مر هذه العصور، لا سيما وأن النصارى كانوا في أكناف الشام وكانوا يعتدون على الناس في القرن السادس والسابع والثامن. مع ذلك لم يكن يوجد جهاد أبدا عند المسلمين إلا تحت راية ولي الأمر، أي إن كان ولي الأمر في وقته، يعني سواء كان والي عام أو والي منطقة معينة. وهذا ما شاهدناه مثلا في عصور الفتح الأولى في عهد الخلفاء الراشدين، وأيضا في الأئمة الذين تلوهم مثل نور الدين وصلاح الدين وغيرهم رحمهم الله، كان الجهاد يكون تحت راية إمام. وفي الواقع على مر التاريخ الجهاد لم يكن تحت راية إمام، دائما يكون غير منضبط، دائما يكون غير منضبط وتكثر فيه الآراء. بينما إذا كان تحت رعاية الإمام وتوجيهات أهل العلم فغالبا يكون النجاح يحالفه والنصر يوافقه على مر التاريخ. نحن نتحدث بشكل عام عن الأصل، وهو أن الأصل يجب أن يكون ولي الأمر هو الذي يتولى مسألة الإذن وإدارة قضايا البحث. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يخطئهم عدو يخافون سلبه. معنى سلبه يعني شره وإذاءه وفساده. فإذا فجأهم العدو وهجم عليهم فإنه حينئذ لا ينفرض إذن الإمام. لماذا؟ لأن المصلحة أصبحت تتعين في الخروج، وترك في الخروج للقتال، وترك القتال حينئذ يؤدي إلى هلاك الناس، يؤدي إلى هلاك الناس. فإذا فاجأهم العدو وهجم عليهم لم يعد هناك حاجة بإذن الإمام ولا بإذن غيره، لأنهم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة. الغنيمة في الشرع اسم للمال الذي يؤخذ من الكفار على وجه الغلبة والفقر. فأي مال يؤخذ بهذه الصفة فاسمه غنيمة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. أراد المؤلف أن يبين سبب ملك الغنيمة. سبب الملك هنا هو الاستيلاء، سبب الملك الاستيلاء. لماذا صار هذا سبب الملك؟ لأنه بالاستيلاء ينتهي ملك الكفار وتنتقل ملك الأعيان إلى المسلمين، إذا سبب الملك الاستيلاء، وإنما جعل الاستيلاء سبب لأن به ترتفع يد الكافر ويضع المسلم يده على العين أو على الغنم. فإذا بمجرد الاستيلاء عليها في وقت الحرب أثناء الحرب، بمجرد الاستيلاء عليها تصبح ملك للمسلمين ومن الغنائم. فلا نشترط مثلا أن تستقر الحرب ويتبين من المنتصر، هذا ليس بشرط. ولا نشترط أن يغلب الكفار، ولا نشترط أن نجد عدم استردادهم للغنائم. مجرد وضع اليد أصبحت ملك لمن؟ المسلمين. لماذا؟ لما تقدم أن وضع أن الاستيلاء الذي هو وضع اليد هو سبب الملك. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي لمن شهد الواقع من أهل القتال. يريد المؤلف أن يبين بهذا أن أهل الغنيمة هم الذين شهدوا الواقع، قاتلوا أو لم يقاتلوا، قاتلوا أو لم يقاتلوا. فكل من شهد الواقع بقصد الجهاد فله من الغنيمة، لقول عمر رضي الله عنه: إنما الغنيمة لمن حضر الواقعة أو الواقعة. ومقصود الفقهاء حين قالوا أنه قاتل أو لم يقاتل، مقصودهم لو لم يقاتل أي شخص لسبب أو لآخر ثم انتصر المسلمون فله من الغنيمة ولو لم يقاتل، ولا يقصدون إذا امتنع عن القتال، هذا أمر آخر واضح لنا. فقول قاتل أو لم يقاتل يعني لو منعه شيء أو اشتغل بأمر آخر أو انتهت الحرب بسرعة أو إلى آخره، فإنه حينئذ له من الغنيمة ولو لم يرفع السيف أصلا، ما دام حضر مكان القتال بنية القتال وحضر الواقعة فله سهم. أما إذا امتنع من القتال فهذا ليس له من الغنيمة شيء، وينبغي أن يؤدب لأنه يدخل الوهن على المسلمين إذا امتنع عن القتال بغير سبب شرعي حال وجوده في أرض المعركة. هذا أولا هو آثم لأن أصبح القتال عليه فرض عين، ثانيا يؤدب لأنه أدخل الوهن على المسلمين برفضه للقتال أثناء قيام أو وجود القتال. وقال رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس. بدأ المؤلف في كيفية تقسيم الغنيمة التي حصل عليها المسلمين، وطريقة التقسيم أن يخرج الخمس. والواقع أنه يجب قبل أن يخرج الخمس أن يخرج السلف، والسلف هو اسم لكل ما يلبس ويحمل ويركب المقاتل الذي قتل من جندي مسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلفه، من قتل قتيلا فله سلفه. فالسلف هو هذا ما عليه من ثياب أو أدوات ودفة الكافر وآلة الدافع الكل. هذا التعريف للسلف هو تعريف الحنابلة وهو الراجح، تعريف الحنابلة وهو الراجح أن هذا هو السلف. والسلف في تعريفه خلاف لكن هذا هو أصح الأقوال، هذا هو أصح الأقوال. فبمجرد انتهاء المعركة أول ما نبدأ بتوزيع الأسلاف، كل يأخذ سلفه. ويفهم من هذا أنه يجب على صاحب السلف أولا أن يضع السلف وين؟ مع الغنائم، ثم الإمام بعد ذلك يقوم بتوزيع الأسلاف، ولا يأخذ هو السلف مباشرة، بل يجب أن توضع مع الغنائم ثم يقوم الإمام بتوزيع السلف كل بحسبه. كل إنسان يأخذ سلف من قتله أثناء المعركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيخرجوا الخمس. الخمس هو الذي أشارت إليه الآية بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس يجب أولا أن يخرج، ومصارفه بينتها الآية: المصرف الأول لله ورسوله، مصرف لله ورسوله يوضع في بيت المال، المصرف الثاني للقربى ذوي القربى، وهم كما في صحيح البخاري بنو هاشم بنو نضال. الثالث اليتامى، والمقصود باليتامى يعني الفقراء، يعني فقراء اليتامى، فقراء اليتامى. والقول الثاني أن المقصود باليتامى مطلقا الفقير والغني، بدليل أن الله ذكر مع اليتامى المساكين، فتبين أن المساكين جنس واليتامى جنس آخر، وهذا هو الراجح أنهم يعطون مطلقا. الرابع والخامس المساكين وابن السبيل، فهذا الخمس يعزل من الغنيمة قبل التوزيع. فرقم واحد الايش؟ الخمس. رقم اثنين، رقم واحد الاسلاك، اثنين الخمس، ثلاثة يقول المؤلف ثم يقسم باقي الغنيمة. لكن المؤلف ايضا ترك اشياء قبل قسمة الاربع اقسام، ترك شيئين، الاول الرق، والثاني الايش؟ مرة معنا، والثاني التنفيذ. التنفيذ الحمد لله الإمام ينفذ، ليس كذلك؟ التنفيذ طريقته أن الإمام قائد الجيش يعمد إلى الجيش فيفرز الخمس أولا بعد الأسلام، ثم يفرز النفل الثلث، ثم الباقي يقسم على الجيش بما فيهم الذين أخذوا الثلث والربع. واضح ولا لا؟ إذا الأسلاف ثم الخمس ثم الرب ثم التنفيذ ثم توزع على باقي الجيش. والرب هو ما يعطى لكل من لم يكن من أهل القتال كالنساء والصبيان وكبار السن الذين شهدوا الواقع، وليس للرد حد معين، اي قدر اراد الامام ان يعطي بشرط الا يصل الى سهم المقاتل، بشرط الا يصل هذا الرد الى سهم المقاتل، يجب ان يكون اقل من سهم المقاتل، لكن اقل بكم هذا يرجع الى الامام. اذا عرفنا الان انه بانتهاء القتال اول ما نبدا بالاسلاك ثم الخمس ثم التنفيذ والرد ثم قسمة باقي الغنيمة، ثم قسمة باقي الغنيمة. يقول رحمه الله تعالى للراجل سهم. الراجل هو الذي يقاتل مشيا على الأقدام بلا كرك أو بلا آلة، بلا دابة يركب عليها، فله سهم واحد، وهذا بإجماع أهل العلم. ما يقول رحمه الله تعالى وللفارس ثلاثة. الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. والدليل ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس يوم خيبر ثلاثة أسهم صلى الله عليه وسلم. والحكمة واضحة لأن نفع الفارس أكبر وأعظم من نفع الراجل، وهذا من حيث الأصل أليس كذلك؟ ولكن قد يكون الفارس الراجل أعظم بكثير أليس كذلك؟ فهل نقلب ونعطي الراجل أكثر من الفارس إذا كان أكثر غناء منه؟ لا، يبقى الأمر كما هو. وهذا من أقوى أدلة القاعدة المشهورة، الحكم لإيش؟ الحكم للغالب، لأن الغالب أن الفارس أنفع من الراجل، فإذا الحكم دائما للغالب، الغالب أنه هو أنفع. وجود بعض الاستثناءات لا تنفي تطبيق القاعدة. نعم، ووجود نص، وهو النص هو دليل القاعدة، لولا النص لم نفهم هذا كله. إذا للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. اشترط بعض اهل العلم في هذا الفرس ان يكون فرسا عربيا، وعللوا هذا بانه اقوى وانفع في الحرب، القول الثاني أنه لا يشترط أن يكون عربيا، بل يجوز سواء كان عربيا أو ليس بعربي. واستدل الذين يرون عدم التفريق بين الخيول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أعطى الفارس 3 أسهم ولم يفرق بين فرس وأخرى. وأجاب القائل بالتفريق بأنه في خيبر أصلا لا يوجد إلا فرس عربي. والأقرب الله أعلم أنه لا يفرق بين فرس وأخرى، وإن كان التفريق جاء عن عمر أيضا رضي الله عنه، لكن الأقرب عدم التفريق، لأن مثل هذا التفريق يحتاج إلى دليل واضح، لا سيما وأن الشارع اعتنى تماما بقضية توزيع الغنائم وتولى توزيع الخمس بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في الغاد، وأحكام الغنائم لها عناية خاصة في الشرع. فلو كان مثل هذا الحكم يعني وارد في الشرع لا جاء عنه صلى الله عليه وسلم بشكل واضح. على أنهم يقولون أن خيبر ليس فيها إلا أفراس عربية، صحيح يعني هذا هو الغالب، لأنه لم تكن أفراس العجم دخلت بلاد المسلمين، لكن مع هذا ربما يكون في فرس ليس عربيا، ليس مقطوعا به تماما، ربما جاء بفرس من الشام وكان الروم يسيطرون على الشام، أو من مصر أو من أي بلد في ذلك الوقت الذي كان العاجم يسيطرون عليه، ربما جاء بفرس، هذا ليس ببعيد. نعم الظاهر أنه لا يوجد الأفراس عربية، لكن يبقى الاحتمال موجود. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. إذا السرية التي يرسلها قائد غنمت والجيش ليس معها، أو الجيش غنم والسرية كانت مرسلة، فإنهم يشتركون مع بعض في هذه الغنائم، والدليل أنهم جيش واحد، أنهم جيش واحد، فما غنموه لهم جميعا، ولو كانت الوقائع تحصل في أيام وفي أماكن مختلفة. ويؤكد هذا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حربه مع هوازن ساوى بين السرايا وبقية الجيش، فما غنموه السرايا أعطاه لهم وللجيش، وما غنموه الجيش أعطاه لهم وللسرايا، وهذا نص في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله. الغال هو الذي يكتم شيئا من الغنيمة ولا يلقيه مع الغنائم عند الإمام، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الغال، عقوبته أنه يحرق متاعه، يحرق متاعه إلا ما سيستثنيه المؤلف. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق متاع الغنم، وأحاديث تحريق المتاع كلها ضعيفة، فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حرق متاع الغنم. القول الثاني أنه لا يجوز أن يحرق متاعه. أولا لأنه حصل غلول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه حرق متاع الغنم صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال وإضاعة المال، وتحريقه من أعظم أنواع الإتلاف. القول الثالث أن تحريق المتاع يعتبر من التعذيرات وليس من الحدود، فيرجع فيه لرأي الإمام. والراجح إن شاء الله أنه لا يشرع التحريق، بل يشرع التعذير ولو كان بأخذ المال، ولو كان بأخذ المال، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريق الغال، وفيه إضاعة المال بدون فائدة، وقد يكون الجيش بحاجة في هذا المتاع، وكل هذه تمنع من القول بمشروعية تحريق الغال. لكن من جنس التحريق أن يأخذ الإمام متاع، يأخذ متاعه تعذيرا، والتعذير بالمال صحيح ومشروع في أفضل قولي أهل العلم، وهو خير من التحريق. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح، السلاح لا يحرق. لماذا؟ لأن الحاجة إليه في زمن الحرب عظيمة فلا يحرق. وظاهر كلام المؤلف يبقى مع المقاتل الغالي، يبقى مع المقاتل الغالي. قوله والمصحف، المصحف أيضا لا يحرق لما له من حرمة، ولأنه يجب احترامه وتقديره وتقديسه، وهذا ينافي تحريقه. ثم قال وما فيه روح، لا يجوز تحريق ما فيه روح، لأن فيه تعذيب شديد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، ولأن فيه تحريق بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوبة بالحرق بالنار. واستثنى بعض أهل العلم أيضا أشياء مثل كتب أهل العلم ونفقته وثيابه، وهذا صحيح، لأنه بلا نفقة لا يستطيع أن يرجع، والكتب من آلته المهمة كما أنها محترمة، والثياب بطبيعة الحال لن يبقى بلا ثياب. والظاهر الله أعلم أن مقصوده بالثياب يعني التي يلبس أو يحتاج إليها بكثرة دون الزائدة. إذن ما يحرك إذا استثنينا المركوب والنفقة والكتب والثياب والمصحف والسيف؟ الوسادة والمحفظة. يحرق الفراش ويحرق أي متاع، يعني إذا كان معه متاع قدور، يعني أي متاع معه في خير أي متاع، غير هذه الأشياء يحرق. يكون هناك صلاة ثانية بعد الصلاة في البلوغ إن شاء الله، بعد الصلاة مباشرة. الله كل ما عند المستثنى يحقق، لأنه ما بين. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقيع المسلمين. الأراضي التي يفتحها المسلمون تنقسمت إلى قسمين، أراضي فتحت عنوة وأراضي فتحت صلحا. والمؤلف كما ترى تحدث عن القسم الأول فقط، وهو الأراضي التي فتحت عنها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. إذا فتح الإمام أرضا بالسيف والقوة عنها فإنه يخير بين أمرين، الأمر الأول أن يقسمها لأنها غنيمة بين المسلمين، الأمر الثاني أن يوقفها على المسلمين ويجعل عليها خراجا ينتفع به المسلمون، لا سيما المجاهدين منهم. والدليل على أن الإمام يخير من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أراض عنوة وأراض صلحا، والأراض التي فتحها عنوة تارة قسمها مثل خيبر وتارة أوقفها عن المسلمين. فمكة مثلا هذه لم يقسمها، بل لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيبر فقط، لم يقسم من الأراضي التي فتحها عنوة صلى الله عليه وسلم إلا خيبر فقط. الدليل الثاني، الرجل الثاني، أن عمر رضي الله عنه لما فتح الشام ومصر والأمصار وكثرت الفتوحات وهم أن يقسم هذه الأراضي بين الجند، اقترح عليه معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن يوقف هذه الأراضي ويجعل على أهلها خراجا ينتفع به المسلمون، وعلل ذلك أنه إذا قسمت هذه الأراضي بقي الناس بهذه الأراضي ولا يوجد من يجاهد ولا يوجد من يدفع الجهاد ويقويه بالمال. فاقتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الرأي تماما وأوقف هذه الأراضي وجعل على عليها خراجا رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الأمر على هذا المنوال. فالعراق والشام ومصر كلها على هذا الشيء، أراضي خراجية. ما معنى أراضي خراجية؟ يعني أراضي فتحها المسلمون عنوة وأوقفها الخليفة على المسلمين وأخذ على من هي بيده خراج. المفروض اليوم أن أراضي الشام فيها خراج والعراق لا بد فيها خراج، والخراج يجب أن يكون بنفس ما قدره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بنفس المقدار، لأنه كان يأخذ على كل 3600 ذراع تقريبا يأخذ درهم وقفيص، القفيص قيمته 3 دراهم، يعني يأخذ تقريبا كم؟ 4 دراهم تقريبا. فهذا رأي الأمير من عمر، والعلماء يرون أن الأراضي التي فتحها عمر وقدرها لا يخرج عن تقديره هو رضي الله عنه، وهو قدرها بهذا الأمر. فالآن المفروض أنه يؤخذ منهم من كل أرض فتحت عنه، هذا الشيء الذي قدره أمير المؤمنين رضي الله عنه. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقتها على المسلمين، ثم قال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا أوقفها أخذ على أصحابها الذين أوقفت عليهم خراجا، وهذا الخراج قال المؤلف فيه مستمرا، ينبغي أن يستمر هذا الخراج إلى ما لا نهاية، ويدفع لبيت المال ويصرف على مصالح المسلمين لا سيما على المجاهدين. إذن يؤخذ ممن هي بيده، وهذا الخراج ليس كالجزية، ومعنى أنه ليس كالجزية لا يسقط إذا انتقلت الأرض لشخص آخر، ولا يسقط إذا أسلم من كان في الأرض في يده، أسلم أو لم يسلم، لأن هذا الخراج هو على الأرض وليس على رقبة المالك كما في الجزية كما تأتينا. إذا الخراج هو على رقبة الأرض يؤخذ منه دائما مهما انتقلت أو أسلم أو باعها، إذا قلنا بجواز البيع. ثم قال رحمه الله تعالى والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المقصود بالمرجع اجتهاد الإمام يعني في الأراضي التي تفتح بعد ذلك، أما الأراضي التي فتحها عمر أو من بعد من الخلفاء فيجب أن نبقى على التقدير الذي قدره عمر رضي الله عنه، لكن الأراضي التي تفتح بعد ذلك لا نلتزم بتقدير عمر رضي الله عنه، لأن الأراضي والأحوال تختلف من بلد إلى آخر من وقت إلى آخر. فولي الأمر هو الذي يحدد بعد أن يفتح الأرض عنوة ويجعلها أرض خراجية، يحدد قيمة الخراج على كل رجل. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.